مهتم بالدنيا ومالي عليا في المبتوت وأحلام كده قلبي ما يتمناش. دخلت حياتي حلتها ملونها بأجمل لون وكل أيامي من قبلك ما بحسبهاش. وصوتك لما تتكلم في حين لما